وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، الآية. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: ما دام أنت أكملت الآية ما يحتاج تقول الآية. أقول ما دام أكملت الآية ما يحتاج تقول الآية، لأنه لما يقول الآية هو الشيخ يعني لا، أصلا في زمن الشيخ ومن سبقه ومن بعده، حتى من منهج الشيخ ابن إبراهيم، منهج المشايخ كلهم لا يسمحون لطالب العلم أن يقرأ في كتاب أو حتى يحفظ كتاب الله أولا. فإذا ذكروا بعض الآية يكتبون للحفاظ، والله المستعان، نحن نحتاج إلى يعني أن نستكمل الآيات، نحتاج إلى أن نستكمل الآيات، فاستكمالها طيب، استكمال الآيات طيب. حتى بعض الخطباء لما يذكر بعض الآية يعني ما هو من المنهج المحمود، لا بد من إكمال الآيات، لأن ختام الآيات يعني فيه حكمة عظيمة، فيه يعني بيان لفحوى الآية. نعم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، سبحانه وتعالى وهو أعلم بالمهتدين. الله يعلم أنه لا يهتدي، حتى لو أعاده ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا بدأت بقول المحشي. نعم. شيخ عبد الرحمن. نعم. قال: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب وهو أوفى الخلق، أي نعم، لأن هذه هداية التوفيق والإلهام لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، إنما الهداية التي يعني هي وظيفته هداية الدلالة والإرشاد عليه الصلاة والسلام. نعم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنفي هنا هداية التوفيق والإلهام، وهو خلق الهدى في القلب وإيثاره، وذلك لله وحده. خلق الهدى في القلب وخلق إيثاره، أحسنت، وإيثاره، وذلك لله وحده. نعم. وهو القادر عليه، كقوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وأما هداية البيان والإرشاد والدلالة فقال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن عندنا الهداية على نوعين: هداية توفيق وإلهام، هداية توفيق وإلهام، أي نعم، وهداية إرشاد ودلالة. فهداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله عز وجل، لا يملكها إلا الله. أما هداية الإرشاد والبيان والدلالة فهذه، أي نعم، هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة أتباعه. فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. اللهم صل وسلم عليه. هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. نعم. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، فيسألونهم من أنواع المطالب. وعلى كل من تقرب بقربة ليس عليها دليل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها كما قال الإمام مالك. الرد بهذه الترجمة على عباد القبور، نعم، الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر فيسألونهم من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، فإن سبب هذه الآية موت أبي طالب، وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حرص على هدايته عند موته فلم يتيسر له ذلك ودعا له بعد موته ونهي عن ذلك، وذكر الله أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته لقرابته ونصرته، تبين أعظم بيان ووضح برهان أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، وأن الأمر كله بيد الله، فبطلت عبادته من دون الله، وإذا بطلت عبادته وهو أشرف الخلق فعبادة غيره أولى بالبطلان. هنا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله وسلم عليه. نعم. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، أي في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم، عن ابن المسيب بفتح الياء، هذا الأصل، ولكن حنا نكسر الياء اتقاء دعوته، هو قال سيبوني سيبهم الله، فحتى نتقي دعوته. نعم، وهو يعني من التابعين، من كبار التابعين، فمن الصلحاء، فنتقي دعوته ونكسر الياء، نقول ابن المسيب، أي نعم، اتقاء من دعوته، لأنه قال سيبوني سيبهم الله، والأصل فيها المسيب بفتح الياء كما يقوله الشيخ. نعم. واسمه سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسله أصح المراسيل. قال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة رضي الله عنهما. هو تزوج بنت أبي هريرة، ويرسل لا يذكر زوجته، لأنه يروي يرسل إلى أبي هريرة، غالب علم أبي هريرة ورثه لأنه تزوج ابنته، ومن هنا مراسيله أصح المراسيل. نعم. وإن كان يعني أهل الحديث يعدون المرسل من أقسام الضعيف. قال لما حضرت أبا طالب الوفاء، أي حضرته علاماتها ومقدماتها، وإلا فلو كان قد انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان ولو آمن، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على هدايته وشفق، يعني هو لم يعاين الموت بعد، إنما علامات مرض الموت ومقدماتها، وإلا لو كان قد بلغت الحلقوم وعاين ما بعد الموت لم ينفعه الإيمان لو آمن، لأن التوبة تنفع ما لم تطلع الشمس من مغربها، هذا بصفة عامة، وأكبر العلامات السماوية، أكبر علامات الساعة السماوية، أشراط الساعة السماوية، أو بلغت الروح الحلقوم، يعني الغرغرة، وعاين يعني الحق، عاين أمور الآخرة، لأن من مات قامت قيامته، فالذي يتوب قبل المعاينة ويتوب قبل طلوع الشمس من مغربها أي نعم تقبل توبته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمه حرصا على هدايته. نعم. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على هدايته وشفقة عليه لما رأى منه النصح والاجتهاد فيما يصلح أمره والذب عنه بماله وحاله وولده. نعم. وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد معه صلى الله عليه وسلم، بل إن نقل إنه يقر بأنه صادق، لكن ما نفعه هذا الإقرار لأنه يعني لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلع ملة عبد المطلب، يعني فعل هذا حمية، ونعمة الحمية لكنها هي التي منعته من الإسلام، نفس الحمية هي التي يعني كانت يعني مغالى فيها حتى منعته من أن يسلم خشية أن يعير آباؤه. أي نعم، خشية أن يعير آباؤه بالشرك. وقال في شعره ذلك، وقال يعني في الشعر المنقول عنه، نعم، أنه يعني يشهد بأن النبي صادق. إذن لا ينفع مجرد الإقرار في القلب والتصديق، لابد أيضا من الإرادة، لابد من الاتباع، لابد من الحب والرجاء والخوف وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصنع الصنع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد معه صلى الله عليه وسلم. نعم. وش تقول؟ قال لولا الملامة وحذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أي يعني سمحا بها علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو علشان أنه يعني أسلم، لكن خاف من ملامة الأوائل. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، نفس الحمية التي دفع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يدفع بها عن أهل الشرك. إذن ما نفعه، لابد من البراءة من الشرك وأهل الشرك حتى يصح التوحيد. نعم، هذا كلام عجيب، أقول هذا كلام عجيب، يعني لو يسمعه من يسمعه من الجهال اكتفوا به. إيه نعم، وجمعوا بين الشرك والتوحيد، لكن إذا جمع بين الشرك والتوحيد نقض شركه توحيده، كمن يعني يرفع الحدث فينقضه ويظن أن يعني الطهارة باقية. طبعا لا يستوي، لا يتفق النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فيأتي بالشيء ونقيضه. هذا يعني إذا وقع أحدهما أحد النقيضين ارتفع الآخر، فإذا وقع الشرك ارتفع التوحيد، إذا وقع الشرك الأكبر ارتفع أصل التوحيد، إذا وقع الشرك الأصغر ارتفع كماله الواجب. نعم. وفيه جواز عيادة المشرك إذا رجع إسلامه وحمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة. وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، ويحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهم كلهم هو الراوي المسيب. نعم. نعم، حضر مع الاثنين عبد الله بن أمية وأبو جهل. نعم. فإنهم كلهم من بني مخزوم وكانوا إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران هي عبد الله بن أمية والمسيب. وكانت كنية أبي جهل أبا الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وأخبر أنه فرعون هذه الأمة. نعم. لكن مع كونه أبو جهل قامت عليه الحجة، لأنه عرف من معنى لا إله إلا الله ما لا يعرفه من ينتمي إلى الإسلام، يعني ما لا يعرفه من كثير ممن ينتمي إلى الإسلام. كثير ممن ينتمي إلى الإسلام يقول لا إله إلا الله وينقضها بدعوة غير الله، بدعاء غير الله لجلب النفع ودفع الضر، ويتنقص الله، يقول لا إله إلا الله وهو يتنقص الله بدعاء غيره لجلب النفع ودفع الضر. يقول محمد رسول الله وهو يتنقص رسول الله، يستدرك عليه في شرعه، يتقرب إلى الله بما لم يشرع، كبدعة المولد. المولد بدعة بإقرار أصحاب البدعة، لكنهم يقولون بدعة حسنة. أين البدعة الحسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبدعة المولد أحدثت في القرن السادس، وقيل أحدثها الفاطميون، العبيديون، الباطنيون، يعني منافقون من غلاة المخالفين. وعلى كل حال هي حدثت بعد القرون الثلاثة الفاضلة، وما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فليس بشرع. النبي عليه الصلاة والسلام أول من يقرع باب الجنة، وأفضل خلق الله وأشرف خلق الله وأكمل الرسل هديا ودلالة، فما لم يعمله ولم يقره عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به ليس بدين. نعم. فقال له بلى بدعة وكل بدعة ضلالة. مجنون هذا. نعم. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله. أمره صلى الله عليه وسلم بقولها ليحصل له بذلك الفوز والسعادة والظفر. شفانا الله وإياه، شفاء العلم سؤال. نعم. أمره صلى الله عليه وسلم بقولها ليحصل له بذلك الفوز والسعادة والظفر، ولعلمه صلى الله عليه وسلم بعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة لله وحده، فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأن العرب يعلمون ما دلت عليه فلا يقولها إلا من ترك الشرك، إلا من ترك الشرك. الذي لم يترك الشرك ما قالها هنا وبرئ منه. وكذلك الحاضرون يعلمون ما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوه بما يأتي. وعم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. يا عمي يا عم. نعم. يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. نعم. وإبقاء الكسرة دليل عليها على الياء كما هنا. على الياء يا عمي. نعم. وفيه ثلاث لغات أخرى. يا عم يا عمي يا عم. هنا كلمة أحاد لك بها عند الله، كلمة بالنص بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف، وأحاد بتشديد الجيم من المحاجة وهي مفاعلة من الحجة، والجيم مفتوحة على الجزم في جواب الأمر، أي أشهد لك بها عند الله وبرهانا أعتذر بها لك عنده. وفيها دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات لنفعته ودخل بها في الإسلام. فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لما علم لما علم من شدة تمسكه بملتهم مع حياطته النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أن تترك تلك الآلهة والأوثان التي يتعلقون بها من دون الله، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، وهي تقليد الآباء والكبراء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فإن ملة عبد المطلب الشرك وعبادة الأوثان، كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة لعظمة هذه الحجة في قلوب الظالمين، ولذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره. قال المصنف رحمه الله: فلأجل عظمتها ووضوحها عندهما اقتصر عليها. ملة عبد المطلب، نعم. وفيه المسألة الكبيرة، تفسير قول لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله خلع الآلهة من دونه، وإثبات الألوهية لله وحده، ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. والعبادة هي فعل العبد، الفعل التعبدي، لأن العبد له فعل جبلي تقتضيه طبيعته حياته، كالنوم واليقظة والأكل والشرب. وإذا وفقه الله يعني نوى بهذه الأمور الجبلية التقوي على طاعة الله، فتصبح حسنات بالنية. أي نعم، لكن ليس ملزما بأن كل ما يفعله باقتضاء يعني طبيعته وجبلته، ليس ملزما أن ينويه قربه، إنما الذي يلزم به ما شرع له من واجب أو مستحب، من واجب أو مستحب بدليل شرعي في القرآن والسنة. وما عدا ذلك إذا نوى به نية حسنة يثاب على قدر نيته، وإذا نوى به نية سيئة أي نعم يعاقب على قدر نيته. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد أي أعاد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قول لا قل لا إله إلا الله. وفي رواية: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها علي ويعيدها علي، يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم وكرر، لعله أن يحصل لعمه هذا الفوز العظيم. فأعاد معارضته صلى الله عليه وسلم بقولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، وهي الشرك بالله في الإلهية، فصار سببا لصدوده عن الحق وعن هذا الخير العظيم الذي فيه السعادة الأبدية. قال المصنف رحمه الله: وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فينبغي الحذر من قربهم والحذر من الاستماع لهم، كما قيل: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الردي فتردى مع الردي. ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. نعم، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. نعم. وفيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا زاد على المشروع، بحيث أن تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. نعم، والحجة التي يرجع إليها عند التنازع الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، هذه هي الحجة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور،

وهي عامة ومن حكمة الرب. والله سبحانه وتعالى يضع الأمور في مواضعها، هو العدل سبحانه وتعالى، ففعله دائر بين الفضل والعدل، وكل من الفضل والعدل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، لأنه يضع الأمور في مواضعها، هو العدل سبحانه وتعالى. فمن أضله أضله بعدله، ومن هداه هداه بفضله. والكمال المطلق لله تعالى الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. ومن حكمة الرب في عدم هدايته ليبين لعباده أن ذلك إليه سبحانه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس به أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه إلى أن بلغ الوحي وعاد قومه هو وأولاده، وقام بنصرته بالمال والرجال، وأقر أن ما جاء به هو الحق، إلا أنه لم ينقد إليه، لم ينقد إلى الحق. نعم. ولم يتبرأ من دين المشركين، فظهر بذلك بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم. يعني لو انقاد إلى الحق لتبرأ من المشركين، لكن لما لم يتبرأ من دين المشركين، نعم، هنا أصبح أن حمايته للحق حمية، حمية هي التي منعته من أن يتبرأ من المشركين. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قالوا إن هذا لشيء عجاب، إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله. نعم. فظهر بذلك بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره بشيء من خصائص الرب جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: وفيه الرد على من زعم إسلام أبي طالب وأسلافه. إسلام عبد المطلب وأسلافه. أي نعم، يعني من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه فليس زعمه صحيحا. في هذا الحديث الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وهذا من حماية جناب الألوهية. أما من يعني شبه المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق، فهو يخلع على المخلوق صفات الألوهية، وهذا من حماية جناب الألوهية. أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ليس له من الألوهية شيء، فلا يعبد من دون الله، وهو رسول الله لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، والله أعلم.